Thank you. النشاط بتاعتها في فعالية وجسمية وعضلية. من حيث المؤسسات في حاجات تعليمية اقتصادية صحية في الحاجة التنسان يشعر بالأمن في الحاجة اللي هو يشعر بالأمن يعيش في سكن ملائم أمريكا. التصنيف الثاني يا دكتور Thank you. بتفسح هذه كذا حاجه معينه كده بتفسح هذا سبحان الله حد يعمل هذه الاشياء ما حدش بيحصل على هذا ده اللي ما عندوش هذا بالله Gracias. لغتي من فوق على الضوء. الهجرة غير شرعية خاصة بسبب ظروف الصعبة.